Oh, ضيف عليك والله الملك وَأَلَّفَ بَيْنَ فتن الله الظالمين يا مولانا. وألف بين الله يعطيك من نعم يا شيخ. الله يزيدك من نعم. الله يزيد عليك. نعم عليك الله يقويك. الله يوفقك. نعم عليك يا الله يزيدك. الله. Good. وفاك يا رب. الله يا حاج محمود الله. نعم يا أيها الذين آمنوا وكل ما كل سما بالعذاب كان سيوم يوم